أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن

ومن الناس من يجادل في الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا

الله العظيم.